أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. الله عز وجل يندد ويوبخ أولئك القوم الذي أشركوا معه في عبادته الأصنام والأوثان والآلهة التي اتخذوها شفعاء عند الله تبارك وتعالى، فيقول موبخا ومنددا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الله هو الذي خلق، لا شك في ذلك ولا مرية، وكل عاقل يعلم علم اليقين أن هناك خالق، حتى إن الجاهلية مقرون بأن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله المحيي، أن الله المميت، أن الله المدبر لجميع الأمور. الجاهلية من العرب لم ينكروا ذلك، وإنما ينكر ذلك الطبيعيون منهم الذين يقولون الطبيعة تخلق، الطبيعة ترزق، هذا الكون ما هو إلا وحدة، لم يخلق الله ولا يوجد الله. علمانيون بعيدون عن الله، بعيدون عن الواقع، بعيدون عن العقل السليم. ولذا استغرب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه لما سمع أن قوما يقولون هذا الكون ليس له خالق وإنما هو عفوي، فأراد أن يقربهم ويقيم الحجة عليهم، فسكت مليا مدة من الزمن، وبعد ذلك نشر خبر، فحوى الخبر أنه بلغ أن هناك سفينة تعبر محاء اليم ليس لها ربان، ليس لها قائد، هي تحمل المتاع وتضعها على ظهرها، وهي التي تسير من دون قائد. إذا وصلت إلى الميناء أيضا تنزل هذا المتاع من على ظهرها، وهكذا دواليك. نشر هذا الخبر ويروى عن الإمام أبي حنيفة، فلما سمع أولئك الملحدون استغربوا، قالوا لأبي حنيفة إن هذا أمر لا يعقل، سفينة تمخر عباب اليم تحمل وحدها وتضع وتنزل المتاع وحدها، وهي التي تسير في البحر في المحيط، لا يوجد من يسيرها، هذا أمر لا يقبله العقل. فقال لهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: إذا كانت سفينة لا يعقل أنها تسير من دون ربان، وأنها هي التي تحمل وتنزل وما إلى ذلك، هذا الكون مولود جديد ميت، شمس قمر تصرف، من الذي عمل هذا الأمر؟ الله الذي كان ولم يكن شيء، خلقكم وما تعملون. يا أخي إن لم يكن الله خلقك فلا تمت، إن لم يكن الله تعالى خلقك فلا تمرض، وإن لم يكن الله تعالى خلقك وأوجدك يا أخي لا تأكل من رزقي، لا تمشي على أرضي. الله الذي خلقكم، لا إله إلا هو، أوجدكم من العدم ولم تكونوا شيئا، خلق أرواحكم قبل أن يخلق أجسادكم، وظلت أرواحكم في الأزل عنده، وأرواحنا جميعا كانت عند الله في عالم الأزل، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وعندما أراد الله جل وعلا خلق أبانا آدم، أخرجنا من صلب أبينا آدم، صار الدور والتسلسل. عندما جاء دورنا الآن ونحن في القرن 19 أو 24 أو 20 أو 15، جاء دور الخروج، خلق الله تعالى هذا الجسم الذي تسكن فيه الروح ولم يخلقه غيره. وأنا وأنت نعرف أن الذي خلقنا هو الله تبارك وتعالى، وخلقنا خلقا بديعا عجيبا عظيما. مما يا أخي؟ مما مهين حقير؟ من خلاصة الأرض، من خلاصة الطعام. فالله تعالى خلقكم ولم يخلقكم سواه، لا إله إلا هو. ولو نظرت في الخلق لا وقفت على العجب العجاب، هذا الماء المهين فيه ملايين الحيوانات، ملايين الحيوانات، وهو من خلاصة طعام الأبوين، الأب والأم، صار منيا، انطلق إلى الرحم، استقر في الرحم من حيوان واحد. لأنك لو نظرت إلى الميكروسكوب لرأيت الحيوانات المنوية تجري تتسابق تريد أن تدخل في المقرار المكين الرحم، فيدخل حيوان واحد ويقبض عليه الرحم ويظل باقيا إلى الوقت الذي يريد الله تعالى أن ينشأ هذا الجسم بعد مضي المدة المعلومة، فيبنى هذا الجسم، أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة قطعة لحم، ثم يأمر الله تعالى الملك ينفخ الروح. الروح موجودة في الأزل عند الله تعالى، فإذا نفخ الروح تم الخلق من ذلك اليوم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ولم يرزقكم سواه ولا يرزقكم سواه، الرزق بيدي، وقد كتب ذلك لكم وأنتم في أرحام أمهاتكم. بعدما نفخت الروح في الجسد أمر الملك بكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، وأنت في ذلك اليوم، ذلك مكتوب مقدر، والله لا تنال إلا ما قسم الله تعالى لك. ومن باب التوضيح، أنت اليوم تشتهي أن تتناول نوعا من الطعام وتذهب إلى السوق وتأتي بهذا الطعام وتوصي الأهل أن يهيئوا لك هذا الطعام إذا ما عدت من عملك، وأثناء خروجك من العمل وإذا بصديق لك أو زميل أو قريب يقول لك: يا فلان، أنا أرجوك رجاء هذا اليوم أن تتناول العشاء أو الغداء عندي، فتجيبه وتذهب وتأكل مما لم تهيئ، والذي هيأت أكل وانتهى، لم لا تتناول منه شيء. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقكم وأنتم في أرحام أمهاتكم. ومن ذلك اليوم الرزق يتوالى وأنت في الرحم تتغذى من خلاصة الدم الذي يسمى مجموع الفيتامينات ألف وباء وجيم وسين ودال، وألف باء مركب واثناشر وما إلى ذلك، وأنت في هذا القرار المكين إلى أن تخرج. يوم الخروج يغير الله تعالى ذلك الدم إلى لبن سائغ للشاربين، أنت من ذلك اليوم مرزوق من يوم أن صرت مخلوق. فالله جل وعلا يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم بعد الخلق ويستمر الخلق إلى يوم الوفاة، ثم يميتكم ولا يميتكم سواه، والله إذا لم ينتهي الأجل لا يموت العبد، والشواهد على ذلك كثيرة، والقصص في ذلك شهيرة. يؤتى بقاتل ليقتص منه ليقتل، لأن أولياء المقتول أبوا إلا أن يقتل، تعدى فقتل، والله تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، القاتل يقتل إذا لم يعفو أولياء الدم أو يأخذوا الدية، أبوا، قالوا: قتل أبانا عمدا فنحن لا نريد إلا أن يقتل كما قتل. يؤتى به في ساحة الإعدام مستسلم، تعصب عينيه، لا يبقى إلا أن يطلق عليه الرصاص أو أن يحتز العنق بالسيف، وإذا بأولياء المقتول يعفون في هذا الوقت: سامحنا وتركنا الأمر لله. انتهى الأمر، لأنه ما جاء الأجل. الله جل وعلا هو الذي يحييكم ثم يميتكم. طفلة صغيرة تسقط من عمارة عالية 20 دور 30 دور، وإذا بصديق والدها يراها وهي في الشقة تتدلى تنزل، وإذا بالفتاة تسقط على كثيب رمل لأن صاحب العمارة أتى برمل في هذا اليوم ليصلح، فالفتاة تسقط، أثناء ما سقطت التفت رجلاها بحبل، الجيران أسفل ينشرون، بعد ذلك استمرت في الهبوط إلى أن وقعت على كثيب الرمل وقامت تجري ولم يصبها شيء. امرأة عجوز تريد أن تقطع قطبان الحديد، السك الحديد، تريد أن تمشي تقطع الطريق من الشمال إلى الجنوب مثلا، وبينما هي تسير وإذا بالقطار يأتي، وهي عجوز تمشي على القطبان، فعندما أقبل السائق من دون شعور حرف وإذا به يأتي إلى بيت الرجل مع أهله وأولاده يأكلون ويشربون فيموتون جميعا وتسلم هذه المرأة العجوز، لأنه ما انتهى الأجل. إذا انتهى الأجل انتهى كل شيء. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر قد كتب، كتبه الكاتب، كتب بالقلم كالقلم كتب في اللوح المحفوظ، نزل إلى بيت العزة، كتب والولد في رحم الأم. لا بد أن يمضي ما قدر الله وما أراد الله جل وعلا أن يمشي، أن يمضي وأن يقع. فالله جل وعلا يميتكم ثم يحييكم، يميتكم الموتة التي لا حياة بعدها إلا حياة البرزخ، فتى يبقى العبد في البرزخ، والبرزخ ما بين الحياة الدنيا والآخرة، حياة أزل، حياة الرحم، الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن، حياة البرزخ بعد موتنا، بعد ذلك حياة الآخرة الدائمة الباقية التي لا تنقضي إن خيرا وإن شرا. نسأل الله التوفيق والرضوان. لهذا يقول الرب: الله الذي خلقكم. وما أبلغ القرآن يا أخي، اسمع هذه العبارة وتأملها: الله الذي خلقكم. بت وقطع من دون تردد ولا توقف ولا شك. لو كان هناك خالق شارك لا بد أن يقال الله الذي خلقكم ويذكر من خلق معه، لكنه خلقكم بالقطع، لا غيره يخلق. أسلوب عظيم متين ليس له شريك في الخلق، في الإيجاد. هذه العوالم وهذه المعالم وهؤلاء الخلق كلهم خلقه بكلمة: كن، كان كل شيء. لا إله إلا هو، ليس له ظهير، ليس له معين، ليس له شريك، لا شفيع عنده إلا بإذنه. إذا لم يأذن للشفيع الشافع لا يشفع الشفيع ولا يقوى ولا يتجرأ، لأنه جل وعلا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، أروني من الذي يتجرأ حتى يقدم إلى الله؟ هذا قريبي، هذا حبيبي، هذا محتاج، هذا كذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فإن لم يأذن لا يشفع، لا يقرب، لا يتجرأ. يوضح هذا حديث الشفاعة: يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ويقع ما يقع من الهول في يوم القيامة، وتلتمس الخلائق من أبينا آدم ومن نوح ومن إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد الشفاعة عند الله لفصل القضاء. يعتذر آدم، نوح عليهم السلام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى يعتذر، عيسى يحيل إلى سيد الخلق، والناس وقوف في عرصات يوم القيامة، الشمس، الهول، الفزع عظيم. إذا ما ذهب الخلائق إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يا أخي بالله تأملوا واعرفوا مقدار الله. يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويخر له ساجدا. ويلهمه الله تعالى بمحامد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استحضرها الآن، ما أعرف ما هي المحامد، أنا أثني على الله وأحمد الله بألفاظ الله يلهمني بها في ذلك الوقت، ويدعني الله جل وعلا مدة من الزمن وأنا ساجد، أحمده أثني عليه الثناء كله. بعد ذلك يقول الله تعالى: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. بعد الإذن، لذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني. ولذا قال في آية أخرى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الذي لم يرضى الله تعالى عنه لا يرضى عنه، ترضى عنه الملائكة، لا يرضى عنه الأنبياء، لا يرضى عنه الصالحون، لا يرضى عنه الرسل، إنما يرضون ويشفعون لمن رضي الله عنهم. وإذا رضي الله عن المشفوع له أذن للشافع أن يشفع. فالله جل وعلا هذا الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم: أيها القوم اتخذتم له شركاء في حقي، وحقه عبادته، وحقه إفراد العبادة له وعدم صرفها لغيره، فإذا صرفت لغيره اعتبر ذلك ظلم له. أقول: حق الله أن يخص بالعبادة، خلقنا ولا يريد منا شيء إلا أن نفرده، إلا أن نخلص له العبادة، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله. كل ما يسمى عبادة، سجود، ركوع، طلب، طواف، أي عبادة اشتمل عليها هذا الكتاب، بينها هذا الرسول، لا يجوز أن تصرف لغير الله، لا من باب الإجلال، لا من باب التعظيم، لا من باب التبجيل، لا من باب، بل كل عبادة محض حق الله، لا يستحقها أحد غير الله، لأنه ما خلقنا إلا لهذا الأمر أبدا. لهذا يوبخ الله هؤلاء القوم الذين اتخذوا الأوثان آلهة، اتخذوا الأصنام آلهة، وعقول غريبة عجيبة. رجل وامرأة يزنيان في الكعبة ويسخطهم الله حجرين، يؤخذ الحجران يوضع أحدهما على الصفا ويوضع الآخر على المروة حتى يعتبر الناس لئلا يقعوا في مثل هذا الأمر. يمضي وقت من الزمن وإذا بهم يأخذون هذا الصنم والآخر الحجارة المسخوطة، يأتون بها عند البيت، يعبدونها من دون الله، يدعونها من دون الله، يركعون لها، يسجدون لها، يطلبون منها المدد وما إلى ذلك. وما أحسن ما قال أمير المؤمنين عمر: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. يقول: أنا كنت أتخذ إله، أدعوه، أعبده، أخنع له، أسجد له، أناديه في الشدائد: إلهي هذا من تمر، تمر المعروف، فإذا جعت أكلت إلهي. الإله يؤكل؟ ما دام إله لك تعبده وتخنع له وتسجد له وتركع له، لم تأكله؟ أكله لأنه ليس بإله حق. الإله الحق هو الله، لا إله إلا هو، المتفرد بالجلال والكمال والعظمة، المستحق أن يفرد بالعبادة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف أي عبادة قلت أو كثرت إلا لهذا الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولذا قال إبراهيم الخليل أبو الأنبياء: وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. الذي يميتني ثم يحييني. الناس يعبدون خطأ وجهلا وظلما أحجار، أصنام، أوثان، ملائكة، شمس، قمر، نار، بقر، حجر، قبور، صالحين، خلق. فهل هذه الأشياء تخلق أو ترزق أو تميت أو تحيي أو تتصرف في هذا الملك والملكوت الذي هو لله تبارك وتعالى؟ فعلام لا تتيقظون وعلام لا تتنبهون وأنتم قد وهبكم الله تعالى العقول. ثم أتى بالاستفسار الاستفهام الاستنكار: إذا كنتم تعلمون هذه الأمور أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم ويميتكم ثم يحييكم، يحييكم للبعث يوم القيامة، للبعث والنشر والحساب والجزاء والجنة والنار. الجنة والنار لله. هذه الأشياء التي تعبد، تحشر، تجمع. النصارى اتخذوا عيسى إلها، اليهود اتخذوا عزيرا إلها. ما معنى إله يا إخوان؟ معنى إله معبود. ولذا يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني معبودين من دون الله، لأن النصارى عبدوك وعبدوا أمك، يقولون عيسى إله، يقولون عيسى ابن الله، يقولون الأقانيم ثلاثة: الله وعيسى ومركب مريم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هم اتخذوه، لكن عيسى ما دعاهم إلى هذا، وعيسى إنما جاء ليدعوهم إلى عبادة الله كبقية الأنبياء والرسل منذ أن خلق الله أبانا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأنبياء الرسل الورثة الأنبياء والرسل الكل يدعو إلى أن العبادة لله وحده، وأن فعل العبادة لغير الله ظلم لله وظلم للنفس. الجواب جواب عيسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك، سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنا لا أقول هذا، أنا عبد لك يا رب. ولهذا يا إخوان، رب إشارة تغني عن عبارة. صرف العبادة لغير الله حاصل، وقد يقع هذا بسبب الجهل، وقد يقع هذا بسبب أن القادة والقادة العلماء الموجهون الدعاء الذين نقتدي بهم يدعوننا إلى السجود لغير الله، الركوع لغير الله، تقبيل الأقدام، تقبيل الأعتاب، تقبيل السواري، تقبيل المقاصير، الانحناء لها، الركوع لها، السجود لها، دعاء الميت، دعاء الغائب، دعاء طلب مسألة والمسألة لا تكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما دعوى أن الشرك في قريش فقط وانتهى ولا يوجد من يعبد غير الله بعد ذهاب قريش، هذا قول مدلس مدلس لا يذكر الحقائق. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله علمني دعاء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه وأبي وأبي وأبي، قال النبي لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما ذهب معاذ إلى الشام ووجد أهل الشام يسجدون للعظماء، قال معاذ رضي الله تعالى عنه: النبي عليه الصلاة والسلام أحق بالسجود من هؤلاء، هؤلاء علوج رومان قياصرة جهلة، إن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. فعاد إلى المدينة رضي الله عنه، ولما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى رسول الله الذي يستحق أن يجل ويعظم ويقدر، لأنه هو الذي أنقذ البشرية من الوهدة إلى الطريق القويم، أراد معاذ رضي الله تعالى عنه أن يضع جبهته إجلال وتعظيم لرسول الله. فلما رأى النبي معاذا يفعل ذلك أنكر النبي على معاذ أنه هم بأن يسجد، وقال النبي لمعاذ: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والغريب أيضا أنه يذهب يتمرض صلى الله عليه وسلم في مشربة له، لأنه سقط من فرس، فذهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسلمون عليه ويزورونه لأنه مريض صلوات الله وسلامه عليه. فلما حان وقت الصلاة والنبي مريض لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، صلى وهو قاعد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أصحاء يصلون قيام، قاموا. فلما قاموا والنبي قاعد أشار إليهم بيده أن اجلسوا اجلسوا، جلسوا. فلما سلم قال: ما بالكم فعلتم فعل فارس والروم؟ إنهم يقومون لعظمائهم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قاعدا فصلوا، إذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. لا تفعلوا فعل فارس الروم، أنا قاعد وأنا قاعد وأنتم قيام. هذا في أول الأمر. بعد ذلك أباح أن نصلي قيام بعدما علموا أن القيام هذا لله تعالى، وقوموا لله قانتين، وأن القيام هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا الله جل وعلا يرشد عباده إلى هذا الأمر ليعقلوا وليعلموا حق الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولذا يستفسر بهذا الاستفسار المشعر بالإنكار: هل من شركائكم الذين اتخذتموهم شركاء مع الله؟ هذه الشركة في أي شيء؟ الشركة أنهم خلقوا مع الله؟ لا. أنهم أوجدوا رزقوا مع الله؟ لا. أنهم يمنعون نزول الضر على العبد؟ لا. وإنما أخذوا حق الله الذي هو العبادة وصرفوه لغير الله، هذا هو الشرك، أتى من هذا الباب. هل من شركائكم الذين اتخذتموهم شركاء وزعمتم أنهم شركاء، من يفعل من ذلكم من شيء؟ يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يفعل هذه الأمور جميعها، أو أن يقوم بأمر واحد من هذه الأمور؟ لا والذي رفع السماء، وإنما نمرود لعنة الله عليه لما دعاه إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، قال نمرود لعنة الله عليه أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ أمر برجلين، أمر برجلين، أمر بضرب عنق هذا وأحيا هذا، وقال أنا أحيي وأميت، أحييت هذا وأمت هذا. سخيف، جاهل، أحمق، ليس هذا هو الحياة، الإحياء، وليست هذه الإماتة، وإنما الإماتة إزالة الروح، شاء العبد أو أبى يخرج من بين أهله وأحبابه وأقربائه وأعزائه ومن بين سلطانه وملكه. لله جل وعلا ملائكة، وكل الله جل وعلا إلى هؤلاء الملائكة إزهاء إخراج الروح التي وضعت والعبد في بطن أمه من حيث لا يشعر العبد ولا يعلم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا أنه مريض ولا أنه كبير ولا أنه صغير ولا أنه ولا أنه، بل متى ما انتهى الأجل والله يأخذ كوب ماء في المسجد النبوي يشرب من ماء زمزم، أخذ الكوب يشرب وعندما شرب غصة فسقط هو منتظر لصلاة الظهر، ما جاء وقت العصر إلا قصر ليد عليه، انتهى، لأن الأجل قد انتهى. هذا هو الفعل الحقيقي، فعل الله لا إله إلا هو. أما موضوع الإحياء، إحياء هذا الإحياء أنه من الذي أحيا هذا الأول؟ عندما قال أنا أحيي وأميت ترك هذا وأحيا هذا، هذا الأول الذي تركته أنت الذي خلقته في بطن أمه، أنت الذي سقت إليه الرزق في بطن أمه، أنت الذي يسرت السبيل الخروج، سبيل الخروج الطريق، السبيل الضيق، موضع البول، هذا الحجم من المخلوق الولد الذي يساوي 4 كيلو 5 كيلو 7 كيلو أو ولدين أو 3 أو 4 أو 5 يخرجون من هذا السبيل الضيق والأم صحيحة ليس بها شيء. هذا هو الذي يحيي ويميت، لا نمرود الكذاب الأفاك. فهذا الذي يحيي، والله لو أن الأم عندما كانت الولادة وجاء الطبيب وضربت الإبرة حتى يتحرك الولد، عندما تحرك الولد وهم بالخروج لو أنها قبضت نفسها لمات الولد، ولكن الله يسر السبيل، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذا الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو. أما هؤلاء الشركاء ليس فيهم من يفعل من ذلك من شيء. ثم بعد ذلك نزه الله جل وعلا نفسه، وهو المستحق أن ينزه، فقال سبحانه المنزه عن النقص، المنزه عن العيب، المنزه عن مشابهة المخلوقات، سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون، عما يفعلون من الأفعال التي يصرفونها لغير الله وهي حق من حق الله. وكل واحد من الخلق له اختصاص، والأضرب مثل برئيس مصلحة، هو الذي يوقع على المعاملات ويختم، فلو أن إنسان أتى وقلد توقيع المدير أو الرئيس أو اللواء أو الأمير أو السلطان العظيم، قلد التوقيع بدلا عنه وهو كاذب، ووضع الختم وهو كاذب، وعثر عليه، ماذا يفعل به؟ أيربط على كتفيه جزاك الله خير وبارك الله فيك أنك وقعت عن صاحب التوقيع، أم ماذا يفعل به؟ يفعل به أن هذا مدلس، هذا مزور، هذا يوجد نظام التزوير، ونظام التزوير يختلف، قد يسجن عامين ويجلد ويغرم. لما؟ قال لأنه قلد توقيع رئيس المصلحة أو الرئيس أو الوزير أو العظيم أو ما إلى ذلك. فكيف بمن يعطي حق الله لغيره؟ والله جل وعلا يعفو ويصفح ويتوب على من تاب، لكن من أصر على فعل حق الله لغيره ووافى الله تعالى يوم القيامة ولم يتب مما فعل، اسمعوا ما قال الله: أدون ذلك لمن يشاء، ليقدم العبد بما يقدم من المعاصي المتنوعة المختلفة. فإذا ما أقدم على الله بهذه المعاصي ولم يوجد في هذه المعاصي معصية واحدة، هذه المعصية الواحدة هي عبادة غير الله مع الله، العبد تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من غير مسابقة حساب ولا عذاب، وإن شاء الله تعالى أدخل هذا المرتكب لهذه المعاصي غير الشرك أدخله النار وطهره الله جل وعلا، وبعد ذلك مآله إلى الجنة. أما الذي عبد غير الله، يعني فعل العبادة لغير الله، فاسمعوا ما قال الله. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ننظر إلى هذا العمل. لما؟ لأنهم ظلموا الله وأخذوا حق الله وصرفوه لغيره. عقب ذلك قال العليم الكبير سبحانه وتعالى عما يشركون: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، البر الفيافي والصحراء، البحر المدن والأمصار والقرى، هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من علماء التفسير. البر الصحراء، البحر المدن. وذهب عكرمة تلميذ ابن عباس إلى أن البر الفيافي والأمصار، والبحر المدن القرى التي تشرف على البحار والأنهار، هذا قول عكرمة. والقول الأول أولى بالصواب، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الشيخ المعلم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله التأويل. ابن عباس غلام يفع، مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس لم يبلغ، لكنه ذكي فطن، علم أن النبي يريد أن يصلي، فأخذ وعاء وضع فيه ماء وأتى به بالإناء لرسول الله. فلما هم النبي بأن يتوضأ وإذا بالإناء فيه ماء، من فعل هذا؟ قال ابن عباس. قال: اللهم علمه التأويل. ابن عباس الصغير الذي لم يبلغ كما سمعت خرج ليلة من الليالي ليصلي قيام الليل مع النبي، قيام الليل. إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم، يدع النبي الفراش ويذهب يصلي. ابن عباس يريد أن يرصد النبي ليرى كيف يصلي النبي ليلا، ذاك الشباب أو ذاك أولئك المراهقون من الجيل، جيل النبوة. يا أخي اسمح لي أقول لك، بالغ ولدي وولد أمثالي والله لا يصلي الفرائض التي أوجب الله، لا يصليها فضلا عن أن يقوم الليل ويصلي، لأنني ما ربيته على طاعة الله، ولأنه عاش في مجتمع، في بيئة، في بيت ما رأنا نصلي، ولهذا لا يصلي، ولهذا لا يصوم، ولهذا لا يقوم بأمر الله حتى يكبر ويبلغ. وجاءت لنا إشاعة ودعاية ونشر بيان أنه لا يصلي المرء ولا يصوم ولا يعتمر ولا يحج ولا يفعل الخير حتى يصير اختيار، يعني حتى يصير شيبة. إذا صار اختيار بلغ 60 70 عقب ذلك يتوضى ويصلي، والمرء يشيب على ما شب عليه. الأعضاء انتهت، القوى خارت، لو أراد أن يصلي لا يستطيع، لو أراد أن يصوم لا يصوم، لأنه من منذ الصبا ما ترعرع على هذا وما تربى. الصحابة كانوا يربون أطفالهم الصغار على صيام رمضان، إذا جاء الطفل الصغير أخذوا له اللعبة من العين، من الشعر كالكورة، أعطوه يلعب بها ويتلهى بها. الذي يتلهى بالكورة عن الطعام معناه ما ميز، يدربونه على الصيام، يأخذون أولادهم إلى المساجد للصلاة حتى يتربوا على هذا الأمر وينشأوا على هذا الخير. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ولهذا تعود ابن عباس على الخير، فأراد ليلة ما أن يأتي ليصلي وينظر كيف يصلي رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام بما دعا، ولذا قوله يقدم على قول عكرمة أن البحر المدن والأمصار، البر الفيادي. الله جل وعلا يخبر وهو العليم الخبير بأنه ظهر الفساد في البر والبحر، انقطع المطر، قلت الزروع، صار القحط، فعم الأمر أهل الريف وأهل الحضر، كثرت المعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى، ظلم، اغتصاب، أخذ حقوق الخلق، زنا، بغاض، رشاء، الكبير يأخذ حق الصغير، معاصي، أعمال سيئة انتشرت، عمت، طمت، بأي سبب؟ بما كسبت أيدي الناس. فلما عم هذا الشر والظلم، يقتل بعضهم بعضا، يغصب بعضهم بعضا، صار القحط، صار الهرج، صار الموت، صار الذل. لما؟ لأنهم لم يعملوا العمل الصالح الذي يرضي الله. إذ أن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد يكون المطر وقد يكون الغيث، ولكن إذا ما كان المطر والغيث كان نقمة وعذابا وبلاء واختبارا. فكم من بلاد كثر فيها المطر وإذا بالمطر يهدم القرى، يهدم المدن، يهدم ويفعل. لما ذلك؟ الله جل وعلا غضب من هؤلاء العباد، لا يقيمون حدوده، لا يستمرون على طاعته وأمره، ولذا يذيقهم الله تعالى هذا العذاب علهم يرعون، علهم يرجعون، علهم يتعظون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما نحن نئن فيه وما نعيش فيه من اللأواء ومن الشدة ومن شرف العيب ومن البلايا والزلازل والمصائب التي أنزلها الله تعالى علينا، ما ذاك إلا بسبب أعمالنا. صلينا ولا نخشع ولا نخشع، أعطانا فلا نشكر لا نشكر، أمرنا فلم نأتمر، نهانا فعلنا ما نهانا عنه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذا صارت هذه العقوبة، والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.